الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وما حوى متأدبا في ساحة الإجلال سلم لتسلم من حياتك إنه من أسلم التقوى سما بظلالي واجعل لنفسك من قضى الله الرضا حتى تكون موفق الأعمال حتى تكون موفق الأعمال الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وما حوى متأدبا في ساحة الإجلال فتشت كل الخلق عن علم فلم أرى لي سوى رب السماء من والي فتركت كل العالمين وجئته وجعلت ذكرى ذاته من والي وجعلت ذكرى ذاته من والي أجني الذنوب فإنما روحي ارتمت في بحره الغسال مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي ولغير وجهك لا يصح سؤالي كأنك مكرمي مع ذلتي ولحاجتي وجدالي فاجعل هداك شريعتي وذريعتي واجعل شهودك لي مسرة حالي واجعل شهودك لي مسرة حالي الله قل وذر الوجود